بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجريدة على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان، أي على قبره بعد دفنه. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. قال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرز في ظاهر القبر ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الجريدتين في القبرين، ويحتمل أن يكون أمر أن يجعل في داخل القبر لما في النخلة من البركة، قوله تعالى: كشجرة طيبة والأول أظهر. ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب: وكأن بريدة حمل الحديث لعمومه ولم يره خاصا بدين كالرجلين. قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما. قال العلامة ابن باز: القول بالخصوصية هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم تعذيب أهلها، ولم يفعل ذلك لسائر القبور، ولو كان سنة لفعله للجميع، ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك، ولو كان مشروعا لبادروا إليه. أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه، اجتهاد يخطئ ويصيب، والصواب مع من ترك ذلك كما تقدم، والله أعلم. فلذلك عقبه بقول ابن عمر: إنما يضله عمله. وعبد الرحمن هذا هو ابن أبي بكر الصديق كما بينه ابن سعد. انتهى. هذا هو الصواب، القول بالخصوصية وتعميم القول أنه لكل ميت كما اجتهد بريدة رضي الله عنه، لا دليل عليه. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعله. ثم الحديث عن ابن عباس إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ما قال ذلك إلا بوحي، وغير النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده علم أنهما يعذبان أو أن صاحب ذلك القبر يعذب. وفي الحديث إنه ليخفف عنهما ما لم ييبسا، وغير النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده علم أنه يخفف عن الميت بتين كالشجرتين، سواء من الجريد أو من غيره. حاصل ذلك أن هذا مداره على وحي من الله وإطلاع من الله، أطلع الله نبيه عليه أن صاحب القبرين يعذبان، وأنه يخفف عنهما ما لم ييبسا، وأن ذلك بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأنه لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، لا الخلفاء ولا من عداهم إلا بريدة الظاهر ومن ذكر آخر أو كذا. هذا التبويب للإمام البخاري هو الصواب. باب الجريدة على القبر ما حكمها؟ ثم أتى بأثر بريدة، ثم فسره بأثر ابن عمر وأنه لا يشرع وضع الجريد على القبر. فهذا هو فقه كما نبه عليه الحافظ الإمام البخاري، هذا قوله في المسألة. وقال خارج ابن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. قال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارج فأجلسني على قبر، وأخبرني أن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما أكره ذلك لمن أحدث عليه، أما القفز من عليه فالأمر يسير، وأما القعود عليه سواء أحدث عليها أو لم يحدث فخطأ، وسيأتي الكلام إن شاء الله. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية قال أبو علي الجياني لم أره منسوبا لأحد من المشايخ، قلت قد نسبه أبو نعيم في المستخرج يحيى بن جعفر، وجزم أبو مسعود في الأطراف وتبعه المزني أو تبعه المزي أنه يحيى بن يحيى. وقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري قال حدثنا يحيى بن موسى، وهذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد نعم، لأن إذا قال يحيى هو بن موسى الملقب بخت. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. الحديث متفق عليه، وهو من الأدلة على عذاب القبر، إثبات عذاب القبر لمن يستحقه. وقوله وما يعذبان في كبير، أي قيل في كبير اجتنابه، وقيل إنه دون غيره من الكبائر. وقوله أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أي يجعل البول يتناثر عليه. وقد فسر ذلك بعض العلماء أنه لا يستتر في حال بوله، يبول الناس يرونه، وهذا المعنى ما هو منطبق في هذا الموضع، وإن كان ذلك الفعل لا يجوز لأدلة أخرى في حفظ الفروج. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والكفار يعذبون في قبورهم، أما المسلمون فلا يعذب في قبره إلا من استحق التعذيب بذنب، والعذاب على الكفار دائم في قبورهم إلى أن يتصل بهم في النار، والعذاب على المسلم المؤمن الموحد منقطع كما ينقطع إذا محص في يعني في النار بمشيئة الله عز وجل. قال الحافظ رحمه الله: والظاهر أن المراد بالحدث هنا التعوط، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك لا نحدث عليه. قال: ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال: لأن أطاع على رضف أحب إليه من أطاع على قبر. هذا في المسائل من المسائل المختلف فيها. ورد في صحيح مسلم الحديث، من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنمي مرفوعا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. قال أنه المراد بالجلوس القعود عند الجمهور. قال مالك: المراد بالقعود الحدث، وهو تأويل ضعيف وباطل انتهى، وهو يوهم انفراد مالك بذلك. قال جمهور الفقهاء على الكراهة خلافا لمالك، وصرح النووي في شرح المهذب بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور، وليس كذلك، بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو أحمد أنه لا يجوز الجلوس عليها لا لحدث ولا لغيره، ومن أجاز ذلك قال النهي محمول على حالة الحدث لقصد أن يحدث عليه. مرفوعا: لا تقعدوا على القبور. في رواية عنه: رآني رسول الله وأنا متكئ على قبر فقال: لا تعذي صاحب القبر. هذا صحيح، وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته، ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن الحديث بهريرة عند مسلم لا يجلس أحدكم على جمرة فتحرك ثيابه لأن تخلص إلى جلده. قال وما عهدنا أحدا يقعد على ثيابه للغائط، فدل على أن المراد القعود على حقيقته. وقال ابن بطال التأويل المذكور بعيد لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره، وإنما يكره الجلوس المتعارف. الحاصل أن الأحاديث تصرح بتحريم هذا الفعل ليس مجرد الكراهة، فالوعيد فيه شديد. تحرك ثيابه ثم تخلص إلى جلده أهون من أن يقعد على قبر مسلم، وأن تلك الآثار المذكورة فهموا منها فهما أن المقصود النهي في حالة قضاء الحاجة أو من لم تبلغه الحجة دليل، منهم من لم يبلغه ربما الدليل، أو أنه اجتهد. وكما تقدم الاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الجلوس القعود على قبر لا لقضاء حاجة عليه ولا لغير ذلك. وتعليل أن الجريدتين في حال خضرارها تسبح، وإن من شيء لا يسبح بحمده، فليس معناه أنها في حال يبوستها ما تسبح، هذا ينظر، هذا التعليل فيه نظر. إلى هنا بارك الله فيكم.